هذه رسالة وصلت للبرنامج، باعثها المستمع عبد الله صالح قائد الدوس من لحج اليمن. له عدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: يحتفل عندنا أحيانا من بعض الناس بالإسراء والمعراج، هل صحيح أن وقته الذي يحتفل به هو الوقت الذي أسري فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أقرأ عن قصة الإسراء والمعراج؟ أين أجدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أسري به بنص القرآن، الله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآخر. وجاءت السنة موضحة هذا الإسراء وذاكرة له. وما يفعله الناس من الاحتفال احتفال لا أصل له في الشرع، فهو من البدع، والبدع ضلالات، كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنما قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ: وكل ضلالة في النار. العبادات لا تصح إلا بنص صريح من الشارع، من القرآن أو السنة. ومن تعبد لله جل وعلا وتقرب إليه سبحانه وتعالى بنوع من العبادات لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو آثم بهذا العمل، هو لا يكفر إلا إن اعتقد إن ما يختاره اعتقد أن ما يختاره خير مما قضاه الله وشرعه، هنا يكون الكفر. لكن إذا تقرب بعمل لم يشرع واعتقد فضله فهو آثم. فضائل الأيام والليالي والشهور لا تعلم إلا عن طريق الشارع، نحن لا نعلم فضل يوم الجمعة إلا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم بفضل يوم الخميس ويوم الاثنين إلا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم بفضل الأيام البيض 13 و14 و15 إلا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم فضل صيام يوم عرفة ولا صيام يوم عاشوراء إلا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلمين في كل مكان في الفضائل أن يتقيدوا بما فضله النبي عليه الصلاة والسلام وقتا أو مكانا، حتى ولو ذكر الله جل وعلا شيئا باسم جميل لا يصح أن يذهب للعبادة فيه. الله ذكر الوادي المقدس طوع، لكن لم يشرع الله جل وعلا الذهاب إليه للعبادة. فالعبادة لا يتعبد لله إلا بما شرعه الله جل وعلا أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحوال والاحتفالات بما يسمى بيوم الإسراء أو بيوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أو بيوم الهجرة، كل هذه من الضلالات. فنسأل الله أن يوفق المسلمين لحسن التمسك بالسنة، وأن يوفق القائمين على الإعلام في العالم الإسلامي بالتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، فهو الذي فيه الخير والبركة وسعادة الأمة، وبمخالفته أو اشتراع ما لم يأذن به الله يحصل الشر والضلال، والله المستعان. صلى الله. تريد أن يقرأ عن الإسراء؟ أين يقرأ؟ يقول تفصيل هذا لئلا تقرأ، ما الداعي لأن تقرأ؟ اقرأ أول سورة سبحان وما ذكره ابن كثير في مقدمتها وما كتب عن الإسراء، أما ما حصل فيه فهو موجود في الصحيح أن النبي أسري به، فإنه ذهب من مكة إلى المدينة وأسري به وتمت حالات الإسراء ورجع إلى مكة وبات فيها بقية ليلته، وفي النهار أخبر قريشا وفرحوا بهذا الخبر لينثروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذكر لهم ما ذكر قالوا صف لنا بيت المقدس لأنه لم يأته في قبل البعثة ولا بعدها. يقول فرفع لي كأنني أنظر إليه فوصفته لهم كأنما يرونه. ذكرت لهم حملتهم أو قافلتهم أين هي وأنهم أضلوا بعيرا ثم وجدوه. فظنوا فجاء أبو بكر فيما بعد فقالوا له أما علمت ما قال صاحبك إنه يقول كذا وكذا؟ قال صدق. قال كيف تصدقه أنه وصل إلى مكان نضرب أعباط الإبل شهرا حتى نصله ثم عاد؟ قال أنا أصدقه بأبلغ من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتي صباح مساء رضي الله عنه وأرضاه، هو الصاحب بحق. والله المستعان. مستعان. أحسن الله إليكم. يقول جدي له 9 من الأولاد، 3 ذكور و6 إناث، وله أرض قام بنذرها لابني ابنه بهذه الأرض، حيث قام جدي وعمي أبو الابن بتسجيل ورقة النذر ووقعت عليها المحكمة وعلم أعمامي بذلك بعدما مات جدي، هل يصح الوفاء بهذا النذر وبماذا تنصحون الآباء؟ إذا كان هذه وصية في الحقيقة ليست نذر، إذا كان هذا الأمر صدر من جدك وهو في حال مرضه هذه وصية لا يصح منها سوى الثلث، وإن كان وهبها لولد ولده لابن ولده في حال قوته الجد وصحته وتصرفه كاملا فلا حرج في ذلك. ثم قد يرى القاضي الذي تعرض عليه ملابسات وأحوالا تتعلق بالوصية والموصي والموصى له وأسباب ذلك ما يجعله يحكم بغير ما ذكرته الآن، فالعبرة بما يتقر قضاء أو بما يقوله مجرد المفتي. صلى الله عليك. لا يجب العدل في هالحالة، ابن الابن لا يعتبر، هذا ليس بوارث، العطية للأولاد يعدلوا، أما هذا ليس بوارث. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ يعني عارية من الإيمان، عارية من الخير، الدنيا كاسية لكن لما لم تطع الله جل وعلا صارت مفضوحة يوم القيامة للكفر. أحسن الله إليكم. يسأل عن الطلاق البدعي والطلاق السني. النبي ما قال عن الطلاق هذا بدعي وهذا سني، لكنه نهى عن أمور، فمن أوقع طلاقه في تلك الأحوال فهو طلاق بدعي، فنهى عن الطلاق في الحيض، ونهى عن الطلاق في طهر جامع الرجل امرأته فيه، ونهى عن الطلاق الثلاث، أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا متواليات غير قابلات لأن تكون ما زاد على الواحدة للتأكيد. كان يقول زوجتي أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول عن زوجتي هي طالق هي طالق هي طالق، يعني جملة كاملة، أو يطلقها في حال طهر جامعها فيه أو في حال حيض، كل ذلك طلاق بدعي، أي لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يقع ولا يقع هذا عند النزاع تحله القضاء المحاكم. أحسن الله إليكم. يقول كثيرا ما نسمع بدبر الصلاة، فما المراد بدبر الصلاة في الأحاديث التي ورد فيها الحث على الدعاء أو الذكر دبر كل صلاة؟ يعني بعد الصلاة، يعني كان الصلاة شيء يمشي لما انتهت أقفت هذه الصلاة ذهبت، يقوله بعد ذهابها، ذهابها كان في أي بعدها. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة وصلت للبرنامج باعثها المستمع محمد من المملكة. يقول بعض الناس يصوم الخميس ويفطرون جماعة دائما، فما حكم فعل هذا؟ لا بأس بذلك، كونهم يجتمعون على الإفطار زملاء أو أصدقاء أو إخوة أو أهل بيت متفرقين، فيوم الخميس يجتمعون على طعام الإفطار، لا حرج في ذلك. إن كانوا أيضا أرادوا أن يجتمعوا على هذه الحالة في وقت إجابة الدعاء وهذا أيضا مقاصدين، فهذه من المقاصد الكريمة الحسنة. أحسن الله إليكم، رجل عند الأذان يبسمل، فما حكم فعله هذا وكذلك يفعل عند الإقامة؟ لا أصل لذلك، إذا كان يقصد بهذا السنية فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يريد أن يقدم ذلك لأنه ذكر فالتكبير ذكر فلا حاجة إليه. الإنسان ينبغي أن يتقيد في الأداء العبادات بما ورد. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من أراد أن يؤذن أن يسمي الله يقول بسم الله قبل الأذان، أو إذا أراد أن يقيم أن يسمي الله يقول بسم الله قبل الإقامة، لم يأتي عنه ذلك. فإن كان قال هذا يتقرب إلى الله وأن هذا موقع مناسب فهذا خطأ، لأن المناسب ما ثبت أنه شرع. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الصلاة وقت الزوال في يوم الجمعة، وهل صحيح أن يوم الجمعة مستثنى من أوقات النهي؟ نعم، الجمعة يقول الصحابة كنا ننصرف يعني من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، مما يدل على أنهم دخلوا في صلاة الجمعة وقت الظهيرة، فهذا الفعل نوع من الاستثناء، لأن الجمعة يسن التبكير في أدائها عند دخول الوقت، والأولى أن لا يخطب الإمام الخطيب أن لا يخطب إلا عند دخول الوقت، لأنه إذا سمع أذان المؤذن الخطبة إن حصل ذلك قبل دخول الوقت قربه ظنت النساء اللواتي في البيوت والمريض ونحوهم أن الوقت دخل فيصلون الظهر، فينبغي الإمام أن يحتاط لهذه الأمور بحيث يكون دخوله للصلاة عند دخول الوقت، ويحسن أيضا أن يبادر لا يتأخر دقائق بعد دخول الوقت، لأن الناس وقد اجتمعوا في المسجد مبكرين فيهم من يحتاج إلى قضاء الحاجة للوضوء، فالتخفيف عليهم مطلوب. أحسن الله إليكم، هذا أبو محمد سوداني مقيم بالمملكة، يقول حضر والدي في عمرة رمضان وقد صام يوما واحدا في مكة وبعدها جلس معي في جدة، وفي يوم 30 من آخر ذي القعدة ذهبنا إلى المعاصم تهريب، حيث أعمل أنا في المجازر، وأحرمنا من المجزرة في المعاصم وبتنا في منى وذهبنا إلى عرفة، فهل حجنا صحيح؟ حجكم صحيح إن شاء الله، وعلى كل واحد منكم ذبيحة لتجاوزه ميقاتهم دون إحرام، فإن ميقاتكم جدة. أحسن الله إليك، يقول عند رمي الجمرات رميت يوم واحد وفي هذا اليوم صليت المغرب في الجمرات قبل الرمي، فماذا علي وعلى والدي أيضا؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك، إذا كان هذا في أيام اليوم 11 و12 والعيد، فإن الرمي قبل غروب الشمس لا بأس، وفي اليوم 13 ليلة 14 إن كان بعد المغرب فهو لا يمسي. أحسن الله إليكم، هل يجوز لزوجة خالي شقيق والدتي وأنا قد رضعت معه أن تكشف علي؟ لا، لا يجوز لزوجة خالك أن تكشف لإخوانه، فإخوانه ألصق منك بزوجها، أقرب قربا، قربتك بالنسبة لبناته من أخوة الرضاع، وإخوانهم من الصلبة ومن الأم قربهم من الأخوة، ومع ذلك لا يحل لها أن تكشف. لا. أحسن الله إليكم، تزوجت وأنجبت زوجتي 3 أولاد ثم طلقتها، فهل يجوز أن أتزوج أختها أو بنت أختها؟ نعم، إذا كانت خرجت من العدة جاز لك ذلك. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة السائلة عين ميم ألف بعثت بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: هل يأثم الإنسان إذا تسحر ثم ذهب لكي ينام دون أن يقوم لصلاة الفجر، وخصوصا أنني ربما طلبت من الخادمة أحيانا أن تفعل هذا نظرا للضغط الشديد عليها في العمل فتأكل مبكرا ثم أقول لها اذهبي ونامي؟ أما أن ينام الإنسان بعد سحوره لما بعد طلوع الشمس فلا يجوز بحال من الأحوال، إلا أن نام وهو ينوي القيام ثم لم يستيقظ. وأما أن يعتمد ذلك أو أن يعمد به ويؤمر به فهذا إثم، إثم على الآمر ولا المطيع في ذلك. إن الصلاة كانت المؤمنة كتابا موقوتا، الصلاة لابد أن تؤدى في وقتها، ولا يعفى عن الإنسان أن يؤديها في غير وقتها إلا في حال لا يقدر على غير ذلك، كأن ينسى، كأن ينام، حتى في حال الخوف لا يؤخرها عن وقتها، وإنما يؤديها على قدر الاستطاعة. أحسن الله إليكم. تسأل عن المشاركة في المسابقات التي تكون عبر رسائل الجوال، تقول: ماذا علي إذا اشتركت فيها واستخدمت هذه الطرق للمشاركة؟ إذا لم تكن المشاركة مشتملة على أمر محرم لا كذب ولا شيء فلا حرج فيها إن شاء الله. فيها استخدام الرقم أحسن الله إليك اللي 700؟ لا، الرقم هذا لا يجوز. هذا الرقم الذي تكون له أجرة عالية هذا من أكل المال بالباطل، والمشاركة فيه مشاركة في الباطل. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: ندخل أحيانا في صلاة العيد ولا نجد مكانا في المصلى فنكون في خارج المصلى، هل علينا تحية للمسجد؟ وما إذا فاتتنا أيضا التكبيرات كيف نقضيها في العيد؟ تحية المسجد إذا كان الحضور لصلاة العيد بعد طلوع الشمس فالصلاة مشروعة، ما دام تحلت طلعت الشمس مشروعة، سواء كانت تحية مسجد أو حتى للإنسان وهو جالس أن يقوم فيصلي ركعتين. وأما ما فات من التكبيرات فإنه فوات لا يقضى، لأنه إذا سلم الإمام ما بقي للمصلي أن يأتي بأذكار وقد مضى وقتها. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الغني عبد الرب من محافظة البيضاء اليمن، يقول: هل الشهيد يغفر له كل الذنوب مع الدين؟ السائل هذا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل السائل الذي يقتل وهو مقبل غير مدبر مجاهد في سبيل الله أنه يغفر له كل ذنب إلا الدين، النبي قال: إلا الدين، فقد أخبرني به جبريل آنفا. فحقوق العباد لا تكفرها الشهادة، لكن قد يكون للإنسان أعمال جليلة عظيمة وعليه دين فيقضي الله عنه، وقد يكون أخذ الأموال وهو ينوي أن يسدد للناس حقوقهم، لأنه جاء في الحديث: من أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أردها أخذه يريد قضاءها قضى الله عنه. يعني إما أن يعينه في الدنيا فيقضي، وإما مات وهو لم يقضي وكان حريصا على القضاء أعانه الله فقضى عنه. أحسن الله إليكم. ما درجة حديث أوحى الله إلى بعض أنبيائه: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته؟ لا صحة لذلك، وما دام لا صحة لذلك فلا حاجة للبحث فيه. أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم يمني مقيم في المملكة، أرجو التكرم بعرض أسئلتي على صاحب الفضيلة الشيخ صالح الحلال. سؤالي: هل يجوز للمرأة استخدام موانع الحمل من أجل تنظيم الإنجاب خصوصا في ظروف الحياة القاسية؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: تزاوجوا تواردوا فإني مكاثر بكم الأمم. والأرزاق على الله جل وعلا وليست على العباد. ثم هذا الحمل إذا أنجب لا يدرى هل سيبقى أو لا يبقى، وقد ينظم الإنسان الحمل فيختفي بثلاثة أو أربعة ثم يقف الإنجاب، فتأتي حالة فيموت هؤلاء فيبقى فات الأوان ولم يبقى الأولاد، بل ينبغي أن يتوكل الإنسان على الله تنظيمه بحيث لا تحمل الزوجة أثناء الرضاع لا حرج، لأن من أراد أن يتم الرضاع فالله ذكر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الله جل وعلا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومقصود بالدابة سائر ما يدب على الأرض من إنس وحيوان وغير ذلك. والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فينبغي الإنسان أن يحسن الظن بالله وأن يأخذ بالأسباب. أحسن الله إليكم، كيف يمكن للمرأة أن تعيش مع إخوة الزوج في إطار الأسرة الواحدة؟ أرجو بيان الأمور المحرمة والأمور المرخص فيها بالنسبة لها. تستطيع المرأة أن تعيش في البيت الواحد مع زوجها ويساكنه إخوانه، إذا كان لكل أحد موضع نومه، ولم يزل الناس كذلك في ما مضى من الزمن إلى وقت غير بعيد، قد لا يكون بلغ أكثر من 40 سنة يسكن الرجل ومعه أبناءه 3 أو 4 أو 5 في بيت فيه 5 غرف أو 6 غرف لكل واحد مأوى ينام فيه، والبقية ينتشرون في محلهم في زراعة وحراسة وغير ذلك، ولا محظورة أن تخاطبهم ويخاطبونها بدون خضوع في القول وإطماع أو إرادة لسوء، وبدون خلوة. لا يحل أن يخلو أخ الزوج بزوجة أخيه في موقع لا يراهم أحد فيه إلا الله جل وعلا، أو في بيت أو في خلاء في موقع يقولون فيه لا آمنين لا يراهم أحد، هذه خلوة حرمها الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمخاطبة والتعاون في العمل يعينها في حمل ما تحمله من متاع، وتعينه في تحمل عليه ما يريد حمله من متاع، كل هذا من الأمور التي لا حرج فيها إذا لم تكن هناك مطامع سيئة ومقاصد خبيثة، و تلتزم مع هذا كله الحجاب الصحيح، حجاب أن تستر ما يستر ولا مانع أن يبدو كفاها وقدماها، لأن هذا ستره فيه صعوبة عند حمل الشيء عند العمل المهني. المرأة والرجل قد يعملان عملا واحدا كحصاد الزرع مثلا وهي قطف الثمر السنبل وأمثال ذلك، وهم في مكان واحد عدد من النساء الزوجات الإخوة وإخوان الزوج يشتغلون في هذا المكان. لزوم الحجاب المانع من إرادة السوء هذا أمر مطلوب، والتيسير أمر مطلوب، والتعاون على الخير ما ينبغي أن تعمل به البيوت والأعمال. والله المستعان. أحسن الله إليكم، هل يبطل الوضوء بمجرد النية؟ لا، النية لا تبطل الطهارة كما لا تبطل النية الحج. لو نوى الإنسان أنه قد تحلل من حجه من إحرامه من عمرته، مجرد النية لا تكفي. هناك أعمال النية فيها دخل قوي، الصلاة والصيام ينوي أنه في غير عبادة ينتهي. أحسن الله إليكم، آخر سؤال في هذه الحلقة باعثته ألف زاء طاء من الرياض، أختنا تقول ما رأيكم في ما قمت به حيث أديت العمرة ولله الحمد 3 مرات، وفي كل مرة أنتهي من أعمال العمرة ثم نغادر مكة دون أن أطوف طواف الوداع، وذلك جهلا مني أو نسيانا، فما حكم فعلي هذا؟ هل علي كفارة فيما فعلت؟ الوداع، وداع من أدى نسكا من حج وعمرة جاء صريحا في الحج، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: في الحج كان الناس ينفرون من كل وجه، يعني من الشمال والجنوب والشرق والغرب، فأمروا أن يكون آخر عهدهم يعني في الحج الطواف بالبيت، وكان عمر يرد الناس من مر الظهران إذا ذهبوا بدون وداع يردهم إلى مكة ليواجهوا، رضي الله عنه وأرضاه. فاختلف العلماء في أمر العمرة، هل يجب الوداع لها أو لا يجب؟ الراجح من كلام أهل العلم عدم الوجوب، لأنه لم يأتي نص صريح في العمرة، والمعتمر لا يسمى نفر، والمعتمرون لا يسمون قد نفروا من عمرتهم، فالنفرة هي الخروج من منى، يوم النفر الأول ويوم النفر الثاني، هذا هو الذي له هذا الاسم، وهو الذي جاء فيه النص في حديث ابن عباس في الصحيحين وفي صحيح مسلم. في صحيح مسلم في الصحيحين أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفس، هذا في الصحيحين. حديث مسلم كان الناس ينفرون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هذا متعلق بالحج. العمرة لم يأتي فيها حديث صحيح أن على المعتمر أن لا يذهب إلا بوداع، ولهذا اختلف العلماء، منهم من ألحق العمرة بالحج ومنهم من لم يلحقها، والراجح عدم الإلحاق، فإن شاء الله لا شيء عليك، والله أعلم. صلى الله عليك. أيضا الذين ألحقوها كما تفضلتم، هل يؤاخذونها في كونها تقول مباشرة نغادر مكة بعد انتهاء العمرة مباشرة، تقول لا نبقى؟ هذا يأتي الشيء الآخر، وهو أنه هل السعي بعد الطواف يكون فاصلا ويجعل آخر العهد ليس بالبيت؟ لا، هذا كالصلاة، من طاف طواف الإفاضة أو من طاف موادعا ثم بعد الوداع المؤذن سيؤذن، قال انتظر حتى يؤذن وأصلي مع الجماعة وفي مكة لأفوز بثواب 100,000 صلاة. لم يقل السلف أن أداء الصلاة قطع الطواف وصار آخر عهده بالبيت الصلاة، حتى ولو صلى في بعض مساجد مكة، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.